فالذين

الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم يا What? اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله.